ان الله عز وجل يجعل النجاه لك في الاخره بسبب التقوى. قال جل وعلا: وان منكم الا واردها، اي يمر على الصراط من تحت متن جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثمرة من ثمرات التقوى. بل ان الله عز وجل يفيض الخير كله من السماوات والارض على الناس اذا حققوا التقوى لله عز وجل. قال جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى سبب لدخول الجنة. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وثمرات التقوى لا تنتهي ابدا، ولكن حسبنا ما سمعنا، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا التقوى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فما هي التقوى؟ عرفها طلق بن حبيب رحمة الله عليه فقال: التقوى ان تعمل بنور الله، ان تعمل بطاعة الله. التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى ان تعمل بطاعة الله على نور. ما هو النور؟ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرع الغفور سبحانه وتعالى. ان تسير كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال احد التابعين: اذا استطعت الا تحك جلدك الا باثر عن النبي فافعل. اي لا تفعل اي شيء في هذا الكون الا باثر ثابت وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اذا فعل افعل مثل ما فعل، واذا سكت اسكت مثل ما سكت، واذا تكلم اتكلم مثل ما يتكلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اذا فالتقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. وعرفها علي بن ابي طالب رضى الله عنه وارضاه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وها نحن نقف وقفة اخيرة مع تعريف علي بن ابي طالب لامر التقوى، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. وفي الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني ارى ما لا ترون، واسمع ما لا تسمعون. اطت السماء، اي انت وعانت، اطت السماء وحق لها ان تئذ، ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيها ملك ساجد او رافع. لا يوجد في السماوات السبع موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او رافع. والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعبات تجأرون الى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فالخوف يجلب لك الخير في الدنيا والاخره، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الصغير بسند حسن رأى جبريل، رأى ميكائيل في رحلة الإسراء والمعراج يبكي، فقال لجبريل عليه السلام: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. قال له جبريل عليه السلام: والله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. منذ ان خلق الله النار لم يضحك ميكائيل عليه السلام. اذا فالخوف يجلب لك الخير كله في الدنيا والاخره. الخوف يجعلك في

ده انا غزل عنك واحد من واحد. انت الله العظيم العظيم. فالمقصود من هنا ده كل اخواننا شوف قول الامام ها يعني ان في الدنيا جنة. من لم يدخلها فلن ايه? فلن يدخل جنة لك. هي جنة ايه? جنة الامام. احنا طولنا عليكم النهاردة معلش. فانا بعوض الشهر اللي فات. معلش. فسبحان الله فشوف الانسان دائما يا اخواننا فعلا. يحاول انه يقرب نفسه الى الله عز وجل. شوف صحبة الخير. اكثر حاجة تضر الانسان صاحبه. عقبة بن ابي معاذ كاد ان يسلم. عقبة بن ابي معاذ كلكم يعلم قصته الذي ذهب وخنق النبي وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم ووضع سلل جذور على ظهر النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في مره من المرات دعا النبي الى طعام ودعا اشراف قريش. النبي عليه الصلاه والسلام لها فرصه للدعوه الى الله عز وجل عشان ما تقولش انا مجلس مع واحد اعترف. لا اجلس بنيه الدعوه ادعوه الى الله عز وجل. خد بالك. فالمهم جلس معه ووقف معه فعقبه بن معاذ يقول له تفضل يا محمد يعني كل قال لا آكل من طعامك حتى تشهد لي. تشهد لي بالرسالة آكل. الرجل ده يقول حب يجمله لأنه ضيف. إن الله سمك أنا من خيرة القوم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يلا خذ ذلك. فأكل النبي قاصر وجلس يدعوه إلى الله. كان صاحب عقبة بن أبي معيط هو أبي بن خلف. وده الرجل الوحيد اللي النبي عليه قتله في غزوة بدر. ده الوحيد اللي قتل نفسه حياته. كان جاي من الشام من تجارة. أول ما جاي قالوا له الحق ده عقبة صبا ودخل في دين محمد فاصل. فذهب إليه مغضبا كان صاحبه حبيب عمر وقت. فقال له أصبقت يا عقبة؟ قال لا ما صبقت. قال له سمعت لك شأله والله ده الرجل يعني كان وقال له كذا وانت رأيه عشان بس تياكل. قال له طب لو انت فعلا بقى ما صبقتش عايزك تروح تأذيه. فذهب عقبة وأخذ بتلاديد النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. وقتل يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. مش على صوابع على حد الله. بلد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. شوف ربنا سمى هذا الرجل الشيطان وكان الشيطان للانسان ايه خذا يحمله. يوم الايام هيقول له انت من سبب الله الا ما السبب والدعم. زي ما انا كنت ضال انت كمان كنت ضال. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. احد شلون يعني ما اشرب على كل سنه وانت الشيطان ونعوذ بالله والشيطان وحش. طب يا اخي سبحان الله طالما انت عارف الشيطان وحش ما تبعد عنه. يقول لك ما مش سيدي. اقول له مش استعد بالملك سبحانه وتعالى. مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص دول الشيطان ظهرها. اذا انسان محتاج يا اخوان ان نرجع انفسنا. صحبة الخير. كثرة قراءة القرآن. ركعتين يا اخي. طول الشهر ما شاء الله. طول الشهر قيام ليل وتراويح. حاجات انوار طول الشهر. ثم تيجي بعد شهر تبدا كله لا يا اخي. طب حتى ركعتين. ركعتين عشان ربنا يكرمك ويرحمك. انما كلامه دي اخر حاجة اقولها كما في سنن ابي داود بسند صحيح قال رحم الله. شوف الله شوف الكلام. رحم الله ده مين بيدعيلك؟ ده حبيبك عليه السلام. ده انت بتقول لواحد من الصالحين ادعي له الله يبارك فيك. لا ده النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بعيدك. رحم الله رجلا قام من الليل. ما قالش قام الليل، قام من الليل. بص قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته. ليه؟ ان كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. ثم ايقظ امراته فان ابت مش قادر الدنيا برد نضح الماء في وجهها. ايه النضح؟ ايه السر في الموضوع ده؟ ان انت لما تنضح ميه ساقعه في وجه انسان نايم على طول فوق ولو سأل خلاص خد بالك نضح في وجه الماء. في الرواية الثانية عند أبي داود أيضا بسند صحيح فإن قام وصليا خد بالك الاثنين مع بعض كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تحب تتكتب؟ هتتكتب فين؟ ده مش في الأهرام ولا الأخبار. ده من فوق سبع سماوات عند الله عز وجل. تحب شهرة عايز شهرة. ماشي احنا قلنا كلمة كتير في الموضوع ده. عايز شهرة دايما فينا في غيرها شهرة. يقول لك نفسي كده ابقى مشهور. الناس تشهر عليا بالكلام ما شاء الله. بلغ انت عايز شهره فين؟ اكبر مجال للشهره هو التلفزيون. احنا مش عايزين تطلع على شاشه 24 بوصه ولا 26 لا، ده احنا عايزين انك تطلع على شاشات السماوات السبع. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا يسميك باسمك فاحبك فيحبك جبريل. يا الله وش بيبعثك عليه السلام؟ يبعثك باسمك ايوه فيحبك جبريل. وينادي في ملائكة السماوات السبع كل الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبك الملائكة.